طائرة الخيار اليوم، إن شاء الله درس اليوم في متن طائرة التقريب. وكنا قد بدأنا في كتاب الجينات، اليوم ندخل في فصل الدية أو الديات أو فصل في الدية. وقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: الدية على ضربين، مغلظة ومخففة. فالمغلظة من الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، والمخففة منه والمخففة 100 من الإبل 20 حقة و20 جذعة و20 بنت لبون و20 ابن لبون و20 بنت بقرة. قال: فإن أعوزت الإبل انتقل لقيمتها، وقيل ينتقل إلى 1000 دينار أو 12000 درهم، وإن غلظت زيد عليها الثلث. طيب إيش معنى الدية؟ ما هي الدية؟ قال: والدية هي المال الواجب بالجناية على الحر، سواء كان في نفس أو طرف. الدية المال الواجب بالجناية. نتيجة الصورة. أنا سمعت. طيب لحظة. تقول: الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر، سواء كانت في نفس أو طرف. وهي في الحر المسلم. الجناية الدية آسف هي المال الواجب في جناية، لابد يكون في جناية. فطولب الفاعل سواء كان في قتل نفس أو في قطع طرف الطرف، فهنا وجب الدية. طبعا قلنا في القتل لو كان أولياء الدم قبلوا الدية وتنازلوا عن القصاص، وإن قد بينا من قبل في أول كتاب الجنايات سيأتي بأنه الدم، ثم إن لم يكن أولياء الدم يريدون القصاص سيكون الدية. فالدية هي المال الواجب. طب ما هي الدية؟ قلنا من قبل أن عندنا دية في قتل العمد، في شبه العمد وفي الخطأ، وتكلمنا عنها الأسبوع الماضي. الآن هو يتكلم عن فصل الدية، الآن يبين قيمتها وبالتفصيل. فتكلم عن أن هي المال الواجب في الجناية، سواء كانت على نفس بقتل أو في الطرف، يعني واحد قتل، واحد وقع عين مثلا، قطع يد، ففيها دية أيضا. فإن لم يأخذ قصاص له دية، لم يقطع اليد له أن يأخذ بالدية. فهذا هو معنى الدية. قال: وهي في الحر المسلم. في الحر المسلم يعني الحر الذي قتل أو الحر الذي قطع ويكون مسلم. يبقى الدية دي لتستحق لو كان حرا مسلما 100 من الإبل لو قتل. لأنه سيأتي طبعا المرأة لها نصف الدية، نص 50 من الإبل، والعبد يختلف والكتاب يختلف إلى غير ذلك. فهو يتكلم هنا في 100 من الإبل هذه في الحر المسلم، يعني من قتل حرا وكان مسلما، كان حرا ومسلما. كذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى اليمن، وادعى ابن يونس الإجماع على ذلك. ثم إن كان القتل عمدا سواء أوجب القصاص أم لا، في قتل الوالد الولد أو شبه عمد وجبت الدية أثلاثا، 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة في بطونها أولادها، كذا ورد النص به والله أعلم. ويقول هنا إذا كانت الدية في قتل العمد أو شبه قتل العمد اتفق في الاثنين على أنها مغلظة من حيث العدد 300، لكن من حيث أيضا الأعمار 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة. طبعا الأعمار كده كلمنا عنها في الزكاة، فلن نعيد. الخلفة اللي هي حامل ودي أعظمهم في 40، والجذعة والحقة. فرجعوا للأوزان للأعمار هذه في باب الزكاة، ستعلمون الحقة بنت الثلاث والجذعة بنت أربع أو الاثنين، والحقة والثالثة تدخل، والجذعة الثالثة والرابعة، والأربعون خلفة اللي هي فيها الحمل. هذه الإبل 100 من الإبل بهذه الأعمار في قتل العمد وشبه العمد، والمخففة من الإبل لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: دية الخطأ أخماس. إن لله إن لله رجعون بناش فيها فعنوا رب اخفي لبس طهور له لبس طهور له صلى الله عليه وسلم فيها عفين. الحمد لله وأفضل الآن. يا رب يتم عليه الشفاء العاجل والمعافاة التامة. جزاك الله خير يا دكتور علي، أنا أعلم، ربنا إن شاء الله يعافي لك أخي بإذن الله. نسأل الله الجميع يدعو للأخ الدكتور علاء، يعني أصاب جلطة، فنسأل الله عز وجل أن يعافيه معافاة تامة ويشفيه. السلام عليكم. قال: وجمهور الأصحاب على تخميسها. وقد مر أن سليمان بن يسار قال: كانوا يقولون دية الخطأ 100 من الإبل، وذكر ما ذكره الشيخ مع التخميس، وسليمان تابعي، فدل على أن الإجماع من الصحابة، والله أعلم. يعني يقول بأن ابن مسعود روى على أن دية الخطأ أخماس. أخماس في إيش؟ في الأعمار، من كل عمر 20 كما سيأتي معنا. هو قال: هو 20 حقة، 20 زدعة، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، و20 بنت مخاض. أنا قلت البنت المخاض 2 وتمشي بالثالث، وابن لبون أيضا، والجزعة 3 تمشي بالرابعة، والحقة 5، والحقة 4 تمشي بالخامسة، وذلك خلفه. قال: فإذا هذه المخففة من الإبل في قتل الخطأ بهذه الأعمار 500 أخماسة. الدليل: أولا ابن مسعود قال أنه، ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ أخماس. طبعا هذا الحديث فيه ضعف حقيقة، وهو صح موقوفا وليس مرفوعا، لكن هو سليمان بن يسار والتابعي لما قال كانوا يقولون دية الخطأ 100 من الإبل، يقصد من الصحابة ذكر، وقال هنا سليمان تابعي، فدل على إجماع من الصحابة، يعني ينقل عن الصحابة ذلك إجماعا. هو ادعى ان يونس الاجماع على ذلك، يعني هو لا انا مش تضعيف، هو بينقل عن ان هو ادعى الاجماع ذلك. لا لا لا، ما يقصد ذلك، انتم نعم لغه انتم بتفهموا عموما احيانا ادعى فلان كذا، هو ما يقصد ادعى، يعني باب الدعوه هو الذي ادعى الاجماع، ليس معناه انه يقول ان هو ان هذا تنقيص من القول، ليس معنى ذلك، لكن هو بينسب القول ان ابن يونس اللي قال ذلك الاجماع. هو بعد كده قتل عام سواء اول قصاص ام لا، قتل الوالد ولد، يعني قتل الوالد ولد. نعم، عشان كده انا عديت كنا شرحناها، الوالد اذا قتل الولد هو لا يختص منه اصلا، فلا بد يشار الى الدين. هو عايز يقول ان سواء كان القتل فيه قصاص وتنازل اولياء الدم عن القصاص ورضوا بالديه، او كان القتل ليس فيه قصاص اصلا، لان قتل الولد بالولد عندنا لا يقتص من الوالد، فالاثنين هيكون فيهم الديه هذه. نعم، سواء كان عمدا او شبه عمدا. قال: فين اعوزت؟ يعني ايش اعوزت؟ يعني الابل مش موجود، غير موجوده. قال: حيث وجبت الديه اما على القاتل او اما على العاقله وله ابل، وجبت الديه من نوعها. فهو الأول قبل أن يقول إن عوزت وانتقل الإبل انتقل لقيمتها، هو بيتكلم عن مسألة أخرى. طب الدية وجبت على من؟ على القاتل أو وجبت على العاقلة؟ طيب هو عندنا حالتان، حالة إن القاتل والعاقلة ما عندهمش إبل أصلا، لا يملكون إبل، فهيشتروا الإبل من السوق ويعطوها لأولياء الدم. الحالة الثانية إن القاتل عنده إبل أصلاً، يعني رجل عنده أنعام أو العاقلة عندها إبل. طب هنا النظر إيش هيكون كما قال؟ طيب وجبت الدية من نوعها كما تجب الزكاة من نوع النصاب. يعني هنا يقول بإن لو هم عندهم إبل سنأخذ الإبل من المتاح عندهم. هم عندهم أعمار ممكن تكون مختلفة، يعني كأنه سيقول بإنه ما دام عنده إبل ولا يشتري من الخارج، سننظر الى ما عنده من الابل وناخذ من الابل اللي عنده، لو ثمينه هزيله متوسطه غاليه ثمينه من نوع الابل. ليش؟ قالوا قياسا على الزكاه، لما بياخذ عامل الزكاه ياتي الى اصحاب المواشي سياخذ الزكاه من مواشيه، مش يقولوا اشتروا من بره، على حسب المواشي اللي عنده كانت ياخذ من الاواسط من الاواسط. فذلك قال: كما تجب الزكاه من نوع النصاب، سواء كانت من نوع ابل البلد او من فوقها. يعني لو هو كان اللي عنده ابل عنده نفس نوع الابل اللي موجوده في البلد، او عنده اعلى أو دونها، سواء يبقى هو الآن هو وضع ضابط إن هو سيأخذ نعم الإبل من ممن عنده من الإبل. مفيش حد زوجة فتأخذ من نوع إبل البلد أو من فوق أو من دونها، هذا هو الصحيح المنصوص. يبقى هو على حسب ما عنده من إبل سيؤخذ من نوع الإبل ما دام هو يملك إبل، سواء كانت دونه أو أعلى أو أقل. وفي وجه تجد من غالب ابن البلد، هل انظر غالب ابن البلد ايش ويأخذ من هذا الغالب؟ ورجح الامام لانه عوض متلف. طيب قال فعلى الصحيح لو كانت ابن الجاني او العاقلة مختلفة الانواع، دلوقتي عند الجاني والعاقلة انواع مختلفة من الابن، هيأخذ من ايهما؟ قال فوجهان، احدهما تجد من الغالب، هنشوف غالب الابن اللي عنده حقة جذعة بنت لبون مثلا، ايش اللي عنده اللي موجود من الغالب هنأخذ منها، فإن استوت تخير. هذا وجه. الوجه الثاني تجب من كل نوع بقسطه، فإن أخرج الكل من نوع واحد وكان أجود جازا، وكذا الرافعي، وكذا قال المواردي، إن أخرج القاتل من الأغلب جازا وإن كان أرضى، وإن استوى جازا من الأعلى دون الأسفل إلا أن يرضى الولي. هو يريد أن يقول الوجه الثاني إنه على حسب ما عنده هنقسم، عنده أنواع ممكن يكون عنده جزعة أو حقة وبنت لابون. الوجه الثاني هنا كل نوع موجود عنده هناخد فيه القسط النصيب، مش يعني عندنا لو كانت مخففة هي خمسة أخماس، ولو كانت مغلظة فثلاث أنواع، فعلى حسب ما عنده سنأخذ من كل قسط الجزء. النوع الوجه الأول هناخد من الغالب، هنشوف الغالب اللي عنده نوع إيه وناخد منه الدية كلها خلاص. النوع الثاني لا، ننظر لكل نوع من أنواع الإبل اللي عنده ونأخذ بقدر كل نوع ما موجود. لو عنده 100 مثلا من الحقة و100 من الجزعة و100 مثلا من كذا، ناخد من كل واحدة مثلا 20 20 20 لو كان يحتمل. فهنا قال من كل نوع بالقسم اللي موجود عنده. طب قال هذا في القاتل، لأن القاتل طبعا اللي هو تجب عليه الدية في حالة العمد وإيش العمد فقط، والعاقلة في شبه العمد وفين وفي الخطأ. وهنا قال وأما العاقلة فإن كان لكل منهم أنواع هو كالقاتل، كل منهم أنت عندك العاقلة مش واحد، عندك بقى العاقلة الأعمام وأبناء الأعمام والإخوة، فنقول هنا إيش كل واحد دي نصيب، فهينظر وكل واحد فيهم عنده إبل على حسب ما عنده من إبل. لكن قال فهو كالقاتل، لكن له إخراج الأدنى لأنها تؤخذ منه مواساة. يبقى هنا في القاتل لم نقبل الأدنى، أخذنا إما بنفس الأعمار أو الأعلى. ليش؟ لأن من باب التعزير. لكن هنا من باب في العاقلة أخذوا من الأدنى، لو كان عندهم الأدنى يأخذوا من الأدنى لأنه من باب المواساة. ومن الجاني استحقاقا، فإن لم يكن إبل ولا العاقلة عندها إبل هياخدوا إيش؟ يجيبوا من إبل البلد، ينزلوا السوق ويأتوا من إبل غالب البلد. قال وجبت من غالب إبل البلد، ينزلوا سوق البلد اللي هم فيه وينظروا الإبل اللي موجودة ويأتوا بالأعمار اللي مطلوبة، إذا كانت الإبل مخففة دي مخففة أو مغلظة، ويشتروا من إيه من سوق البلد. طيب قالوا فإن لم يكن، طب البلد اللي عندهم ما فيش فيها إبل، في بلاد ما فيش فيها إبل، ننزل أنت لما إبل بقى هنا من القاهرة دلوقتي مش تلاقي. طيب قال ايش؟ فمن اقرب البلاد اليهم كزكاة الفطر، ان لم يكونوا من اهل البلاد فمن غالب ابل القبيلة، فان لم يكن فمن اقرب القبائل اليهم، فان اعوزت الابل. هنا بقى كل ده كان قبل اعوزت الابل، يبقى كل اللي احنا ماشيين ايه على حسب البلد، بلد المجاورة، القبيلة، القبائل الاخرى، كل ما فيش ابل بلد ما فيهاش إبل لوقت. قال إيش هنا؟ فإن أعوزت الإبل يعني لا توجد إبل، قال وجبت قيمتها بالغة ما بلغت على الأظهر. طبعا المسألة دي ذكر فيها قولين، قول قديم عندنا في المذهب وقول جديد، لكن هنا بيّن قال قول المعتمد الآن إن لو لم يوجد الإبل قيمة الإبل، ينظر إلى قيمة الإبل الآن كانت عالية أو كانت منخفضة وتقيم. ليش؟ قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الإبل على أهل القرى، فإذا غلت رفع قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها. ولأن الإبل بدل متلف فرجع إلى قيمته عند إعواز أصله، هذا هو الجديد. يعني بدل متلف يعني إيش؟ أنت أتلفت نفس أو أتلفت طرف، قطعت يد صار، فهي بدل لشيء متلف. فهنا لابد بقيمة المتلف، بقيمة هذا الشيء. يعني النص جاء في الإبل من الإبل قيمته وقت أو من مكان البلد اللي أنت فيه. فبدل المئة سينظر إلى قيمة الإبل الآن وقت أخذ الدية، لو كانت غالية سيأخذ بتقييمها، يعني ممكن الإبل أسعارها تنزل وتطلع في أي أوقات، بتطلع تنزل، فعلى حسب الوقت كما فعل مثلا هتقيم الإبل، كانت غالية يحسب عليه، كانت منخفضة على حسب ما قيمتها، ويخرج قيمتها مال. هنا بقى هنا يكون قيمتها مال. وهذا القول الجديد. القول القديم كما جاء في المتن سيبين إما ينتقل إلى الدينار الذهب 1000 دينار أو 12,000 درهم من الفضة أصلا. لذلك قال ولأن الإبل بدل متلف فرجع إلى قيمته عند إعواز أصله، هذا هو الجديد. وفي القديم تجب 1000 دينار على أهل الذهب أو 12,000 درهم على أهل الورق، لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن إن على أهل الذهب 1000 دينار 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. فعلى القديم يزاد في التغليظ قدر الثلث، أي ثلث الدينار. هنا يعني المسألة طبعا هذه فيها وقفة قليلا، لأن البعض بتحايل الآن. بمعنى إيش؟ عندنا الآن في قول في القديم، وهذا الجمهور عليه حقيقة، جمهور عليه على أن إن لم يجد الإبل فلا يصير إلى قيمة الإبل أولا، لا يصير إلى، لو عنده ذهب يروح يجيب ذهب 1000 دينار ذهب، طبعا تجيبه بالجرامات وله عدد بس أنا ما أذكره الآن، أو 12,000 دينار درهم. يعني الآن ما وجدش إبل، كأن الإبل نص، ينزل من الإبل إلى الذهب، يعني يروح يأتيه بالألف دينار ذهب ويسلمهم، أو 12,000 دينار درهم. مفيش ذهب، مفيش فضة، هيضطر ينزل إلى القيمة خلاص، المال فلوس اللي هي عندنا الآن. طيب القديم الجديد عندنا إبل، ما لقاش إبل يبقى مال ثمن الإبل. القديم عليه قول الجمهور، قالوا باللي قلناه الآن. الإشكال في إيش؟ لو إذا عودي بذلك، صور طبعا غالبا هو لأن معدة من الذهب والفضة، والإبل ممكن في بلاد، لكن ممكن تكون في بلد ما فيش فيها ذهب ولا فضة. نعم، هذا معتمد عندك في المتن اللي هو إبل ثم ما. الإشكال الآن في الفضة، أنت لما تيجي تحسبها الآن بالألف دينار فضة، 1000 دينار ذهب، تحسب قيمته في زماننا، كان في زمن سلم الألف دينار يساوي 12,000 درهم فعلا فضة، كان هذا يساوي. لكن الآن الفضة سقطت قيمة الفضة الآن من زمن لم تعد بنفس النسبة بينها وبين الذهب. لذلك أنت لو تيجي الآن تترجم هذا وتطلب منه ذهب، تجد كمية الجرامات المطلوبة كذهب قيمتها بالمال أضعاف كثيرة جدا من قيمة الموجود بالفضة. لذلك البعض الآن يفتي، والبعض في مسألة الدية يجنح إلى الفضة ويقول له أخرج ما قيمته 12,000 درهم فضة. طبعا ممكن دي تساوي، ممكن تساوي 300,000 جنيه فقط. بالذهب ممكن يلاقي نفسه دفع 5 مليون. نعم، وانت الآن الإبل بكام؟ الإبل حتى لو قلت الإبل ما أدري 24,000 تقريبا أو 30,000 أو أكثر، فأنت عايز 100، تتكلم في 3-4 مليون ده بالأقل في الذهب. فهو يقول لك إيش؟ جاء إبل أو ذهب أو فضة. الإشكال هنا أنك أنت الفضة هذه لا يقبل الآن بها الكلام هذا، لأن الفضة كانت منسوبة للذهب، والذهب بقي كما هو له قيمته وله سعره، لكن الفضه حدث لها نوع من السقوط في القيمه، ما بقاش لها. فهذه النسبه انت ما تستطيع انك تقيم بها الديه وتطلبها منه فارق. وفيها اصلا يعني لنظر هذا النظر كان علي ان اراجع، وان كان هذا الفتاوى بتخرج بذلك الان، هو يرى انه تيسيرا. تيسيرا ايش؟ ده قاتل، وهل اولياء الدم من حقهم ديه؟ فانت ليش نظرت للقاتل انك تيسر عليه ولم تنظر لاولياء الدم الذين من حقهم الديه؟ فمساله الافتاء على انه تقيم بالفضه فيها نظر. ما يستقيم الان قلنا ممكن تكون تقيم بذلك لو كان الفضه لم يحدث فيها ما حدث، لان قيمه الفضه سقطت تماما الان، اصبحت ليست نفس النسبه. انت الاول فعلا كان 1000 درهم 1000 دينار ذهب تجيب بيه 12000 درهم فضه، الان ال1000 دينار ذهب ممكن تروح تجيب بيه 30 40000 درهم فضه بعد ما سقطت الفضه. فاذا انت لو نسبت الفضه للذهب تجد ان انت الان مخطئ بذلك. فهمتم؟ لكن عموما نقول بان الصحيح انك تنظر الى الابل، ان عدمت الابل ممكن ترجع للذهب، والا تذهب الى المال قيمه ذلك. طيب هو تكلم عن وان غلظت زيد عليها الثلث. هي الديه ممكن تغلظ؟ نعم. يعني ايش تغلظ؟ يعني انت تزيد على الابل عند الديه الثلث. طب متى تزيد الديه الثلث؟ مع انها نصا هو جاء ذلك من باب فعل الصحابه او فعل الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه والخليفة الراشد عثمان، إنه قال فعلى القديم يزاد في التغليظ قدر الثلث، أي ثلث الدية، بفعل عمر وعثمان رضي الله عنه. لكن هم ليش ومتى زادوا؟ قال وتغلظ دية الخطأ. طبعا هذا في دية الخطأ، مفيش تغليظ في العمد ولا شبه العمد، لأنها مغلظة. العمد أصلا مغلظة، وشبه العمد مغلظة من وجه، لكن مخففة من مسألة التأجيل اللي هي على 3 سنوات، لكن من حيث النوعية مغلظة. فالخطأ هي الأصل مخففة، لكن غلظت في 3 حالات. قال أو 3 مواضع: إن قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو قتل ذا رحم. يعني حدث القتل الخطأ في الحرم، وقع في الحرم رمى شيء طوبة على واحد، أو رمى شيء أو بالسيارة وراح قتل واحد في الحرم. الحرم مش مقصود بيه جوه المسجد طبعا، حرم حدود الحرم لمكة. أو قتل في الأشهر الحرم، كان القتل خرق قتل مين أشهر حرم؟ مين أشهر حرم؟ سؤال بقى جايب في الامتحان اللي انت رحته ولا لسه؟ نعم، هذه الأشهر الحرم، رجب لو خدتها كده او خدت دي القاعده، واحنا بنقول هي في اللغه تنزل القاعده والحجه ومحرم، يعني 3 شهور. نعم، او تاخدها من ذو القاعده لو ابتديت، يعني على حسب ذو الحجه والمحرم ورجب. يبقى هذه الثانيه في الاشهر الحرم. او قتل ذا رحم، يعني من الارحام، من الارحام. هنا يقول ايش؟ تغلظ الدية يزيد عليها الثلث. قال فإن تعدد بسبب التغليظ بأن قتل محرما بقى فتح الراء لو ذا رحم في الحرم، ففي التعدد خلاف، الراجح لا تعدد. يعني جمع حرم ايش؟ فتح الراء حرم، لا قتل محرما الأول وفي الحرم، يعني جمع بين موضعين، قتل في الحرم وواحد من صلة أرحامه محرم، مش محرم، ماشي علاقة بالإحرام. نعم، بس هو محرم من أرحام وفي الحرم، فأتى بموضعين. هل تعدد التغليظ؟ قالوا لا، هي تغليظ مرة واحدة، ثلث واحد فقط. قالوا قد تقدم أن دية القتل مخففة من 3 أوجه: كونها مقمسة، وكونها العاقلة، وكونها مؤجلة. قلنا دية الخطأ مخمسة في الأعمار والأنواع على العاقلة ومؤجلة، فقد يطرأ ما يوجب التغليظ. فإن قتل خطأ في حرم مكة دون حرم المدينة، أو في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة أو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، أو قتل ذا رحم أي محرم دون ما إذا قتل ذا رحم غير محرم، يعني ذا رحم ومحرم، ذا فتعرف بقى منين المحرم، تبدل. لو هي امرأة اللي قتلت فهو ده رجل، لو قتلت رجل محرم لها ام لا. طب لو كانت هي المرأة محرم للرجل اللي قاتل رجل وهي مرأة محرم، او العكس المرأة قتلت امرأة يبدلها لو كانت رجلا كانت تكون محرم لها ام لا. يعني لو امرأة قتلت اختها لو بدلناها هيبقى اخ ذكر يبقى محرم، والعكس لو رجل قتل رجل هو طبعا ده هذا من المحرم اصلا، لكن لو كانت امراه مع امراه فهو يقول ايش ان هو ايش اذا قتل غير محرم فانه لا تغليظ في الاصح. وكذا بمحرميه الرضاع والمصاهره لا تغليظ قطع، يبقى الرضاع المحرميه فقط النسب مش المصاهره ولا الرضاع. لو راح قتل مثلا ام زوجته غير محرم، غير محرم مش محرم، محرم محرم ملوش علاقه بالاحرام، محرم. ومن قتل رحم غير محرم. ايوه ما هو في رحم ومش محرم. وفي رحم ومحرم. ايش؟ ابن عمته. هو هي ابن عمتها. وقتلته خطأ. ورحم لكن مش محرم. قالوا فلا تغليظ. وكذا بمحرمية الرضاعة المصارة لا تغليظ. يبقى إذن المحرمية من الرضاعة المصارة لا تغليظ. وجبت الدية مغلظة. والدليل على التغليظ بهذه الأسباب أن الصحابة رضي الله عنهم غلظوا بها وادعى الاشتهار بذلك وحصول الاتفاق. أما عمر رضي الله عنه وارضاه فقال من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث. وقضى عثمان رضي الله عنه وارضاه في امرأة وطئت في الطواف بديتها 6000 درهم و2000 تغليظا لأجل الحرم. مرة كانت ماشية في الطواف والدست وقعت ودور فزيد عليها في الدية الثلث 2000 درهم. لا على الثلث ولا الثلث ما هي 6000 درهم الدية، نصف دية الرجل المرة اللي هي كانت 12 درهم، 1000 درهم في الفضة 6000 درهم، زيد عليها 2000 الثلث الست. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته 12000 درهم، وللشهر الحرام 4000 وللبلد الحرام 4000، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فكان إجماعا. وهذه الأمور لا تدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإشكال هنا أنه عدد لهم عدد 4 و4، لأنه في أول الكلام عندنا قلنا إحنا ناخد إن عدد الحال دي ثلث واحد اللي يضاف، لكن على هنا قال إيش كان الشهر الحرام والبلد الحرام، يعني فرق بين الشهر وبين البلد. الثانية اللي تكلمنا عنها كانت فين؟ كانت في الرحم، ده رحم، وفي الشهر الحرام صحيح؟ اه بس في الاول لما قلنا اذا تعدد سبب التغليظ بين قتل محرما بفتح الراء في الحرم ففي التعدد خلاف الراجح لا تعدد. الراجح عندنا لا تعدد، لكن هو انا نقل طبعا في خلاف الحقيقه، لكن الراجح ان لا تعدد. الان يقول بان الدية عندنا او الكفاره دائما كانت من جنس واحد لا تتعدد، يعني واحد في الحج مثلا حلق راسه ثم حلق راسه أو وضع طيب ثم بعد نص ساعة وضع طيب تاني، أنا أقول له هي كفارة واحدة من الجنس واحد. لو متغير لو تغير الجنس لا ممكن تعدد عليه كفارة على حسب. طيب وأعلم أن الشيخ قال وتغلظ ولم يذكر كيفية التغليظ. نعم لما قال تغلظ زيت الخطأ هتغلظ في إيش؟ طيب الثلث، بس واضح أن الثلث في القيمة. قال الرافعي تكون مغلظة باعتبار التثليث فتجب على العاقلة ومؤجلة ومثلثة كدية شبه العمد، والتغليظ باعتبار التثليث يرجع إلى الصفة والسن دون العدد. انتبه هنا، يبقى التثليث هيرجع إلى القلة للرافعي، لأنه رافعي هنا. طب الثلث اللي بنتكلم عنه تغليظ في إيش؟ معين ظهر كلام ابن عباس رضي الله عنه أنه زاد في المال، لو كانت دراهم زاد. طب لو كانت في الإبل هتزود العدد. الرافعي يقول هنا كأنه يقصد أن التثليث يرجع إلى الصفة والسن دون العدد. الإخلاص العام. أو يعني خلت الصفة والسن يغلظ. وقضاء الصحابة رضي الله عنهم يرجع إلى الزيادة على القدر. والاستدلال بفعل الصحابة كذلك يحتاج إلى التأمل معرفة. والله أعلم. يعني وكأن مع أن إحنا عندنا الراجح إنه يرجع زيادة العدد. لكن الرافعي يتكلم على ذات الصفة والسن. لكن فعل الصحابة يخالف ذلك. مقالة دية وثلث. طيب نجري بقى معاه شوية عشان إيش الباب فيه تفاصيل شوية. هو سهل يعني. ودية المرأة على النصف من دية الرجل. لما روى عمرو بن حزم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة نصف دية الرجل. ويروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن العبادلة رضي الله عنه. ولم يخالفهم أحد مع اشتهاره. فصار إجماعا. والعبادلة أربعة. تبعهم بصحابة عبد الله بن عمر. عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعد ابن الرفعة الكفاية هنا العبادلة ثلاثة وأسقط عبد الله بن الزبير والله أعلم. بداية المرأة نصف دية الرجل لا إشكال في ذلك. ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم. المجوس هو الثلث. طب بس نقرأ خلينا نشوف ما هي فيها نقص من الشيء. ودية المجوس ثلث عشر دية المسلم. قال ودية اليهودي والنصراني ذميا كان ومستأمنا أو معادلا ثلث دية المسلم. روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي وطبعا هذا لا تجد الحديث فيه خلاص الذي قاله حديث ابن عمر أو لعمر إن فيه ثلث. حديث عبد الله بن عمر السهمي قال عليه وسلم من هدية الكافر نصف هدية المؤمن. وذكر هنا روي ذلك على رسول الله وروي أن عمر رضي الله عنه قضى في هدية اليهودي بأربعة آلاف وفي المجوس ثمانمائة درهم. قال البيهقي روي ذلك بإسناد صحيح ولأنه أقل ما قيل والأصل براءة الذمة فيما زاد. واستمر والصابئة يلحق بها في الجزية والذبائح المنكحة فكذلك في الدية وإلا في ديتهم إن كان لهم أمان دية المجوسي والله أعلم. طبعا هذا فيه نظر إن كان هذا المذهب لكن هذا خالف الحديث. حديث هذا ما فيه ثلث خالص. حديث جاء فيه نصف الدية. وحديث عبد الله بن عمرو السهمي قال دية الكافر نصف دية المسلم. بس في حديث آخر دية الكتابي والنصر دية الكتابي أو اليهودي والنصري نصف دية المسلم. لكن هو أخذ هنا بقضاء عمر رضي الله عنه وأرضاه بأربعة آلاف درهم على أنه جعله الثلث. كنا هذه المسألة اختلف فيها الجمهور على أن من الحنابلة والمالكية على أن دية اليهودي والنصراني النصف الحديث الأول والثاني. والأحناف قالوا بأن الدية دية الكافر دية المسلم دية الكافر. رجل قال الحر بالحر والعبد والعبد والأنثى بالأنثى. فالحر يشمل إيش مسلم وكافر في الآية. وقالوا لا يخصص القطع من الظن. فجعلوا دية الكافر كدية المسلم. ثم جاء الشافعية وقالوا بالثلث على قضاء عمر. وهذا الحديث لم يثبت بالثلث. لكنه الشافعي لما وجد حقيقة الخلاف وأيضا سيأتي الخلاف في المجوسي ذكر وقالوا لأنه أقل ما قيل. هو يريد أن يقول بأن حدث الأصول الأسبوع الماضي وتذكره بأن الشافعي جنح إلى القول وقال إحنا قلنا في المجوسي وهنا يقال هنا أيضا أنه أخذ بأقل ما قيل في خلاف وفي ناس قالوا الدية كاملة على النصف وورد الثلث هنا فأخذ بالمستيقن اللي هو الثلث. وهذا فيه نظر والصحيح راجع خلافا للمذهب من دية أنه اليهودي والنصريين نصف دية الكافر للحديث. ما هو جاية ما هو نفس الأصل اللي صار عليه في الكتابي أصار عليه في المجوس ذلك. وقال هنا إيش ولأنه أقل ما قيل في الأقوال فأخذ بالأقل. أقل ما قيل في الأقوال فأخذ بالأقل لذلك. بالأصل براءة الذمة فيما زاد على أنه رأى بأنه لم يثبت. لكن الحديث ثبت حقيقة الحديث ثبت. طيب ثم قال ودية المجوسي ثلث عشر دية المسلم. ذلك قال 800 درهم ثلث عشر يعني جيب العشر وتاخد تلتينه. هو قال هي 800 درهم قال شرط أن يكون له أمان، وحينئذ فديته ثلث عشر دية المسلم، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه جعل ديته 800 درهم. وكذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه بن مسعود، وانتشر في الصحابة بلا نكير، فكان إجماعا، وهذا فيه نظر وليس إجماعا، وفي خلاف أصلا يمكن يقصد الصحابة. ومثل هذه التقديرات لا تفعل لتوفيق توقيفا، لأن اليهود والنصارى كان لهم كتاب ودين حق بالإجماع، وتحل مناكحتهم وذبائحهم، ويقرون بالجزية، وليس للمجوسي من هذه الخمسة إلا التقرير بالجزية، فكانت دياتهم خمس دية اليهود والنصارى. وأعلم أن الوثني كالمجوسي، وكذا عبدة الشمس والبقر والشجر الله أعلم. هذه أيضا فيها خلاف من العلماء، بعضهم قال بأن المجوسي دخل في دية الكافر في العموم فجعل المجوسي كاليهود والنصارى، والبعض قال أيضا ورد في فعل الصحابة بأنه جعلها الثلث، مش ثلث العشر العشر، وهنا ورد عندنا ثلث العشر. طيب نعم، وراجح أنها في الثلث والله ثلث. نعم في قضاء لبعض الصحابة كذلك، حديث اللي تعلق به اللي قالوا بالنصر، قالوا دية الكافر، هو من الكافر فدخل، لكن هم فرقوا على أنه ليس له كتاب وليس كاليهود والنصارى، ولا تحل المناكحة ولا الذبائح، ففرقوا وعلى فعل بعض الصحابة في القضاء. لكن هو طبعا هنا عندنا رجعوا إلى قضاء عمر 800 درهم وعثمان وابن مسعود، قد تكون في المجوس الخلاف في أقل قوة بيننا وبين الجمهور، لكن في الكتابي لا، الخلاف عندهم الراجح في مسألة الحديث، لأن الخلاف كله هل المجوسي دخل في الكافر أم لا في عموم الحديث. بس أنا كده يعني مش ليس فيها نصا، بس قولهم أي هو ده اللي جعل بأنه إن هو يحدث خلاف، لأن ما فيش فيها نص في الشرع، وفي قضاء لبعض الصحابة، ويدخل بقى في الخلاف هل فعل الصحابة حجة أم لا. هم طبعا قالوا بعلوم فيها توقيف، أو ما فيش فيها توقيف، ذلك هو قال هنا أن دي التقديرات لا تفعل للتوقيف. فلما رأى فعل عمر وعثمان وابن مسعود وانتشر على أنه عد ذلك كأنه مجمع سكوت يعني، لكن هو في قضاء في أفعال أخرى أنه قضي لهم بالثلث، وما ذكر هنا ده قال الجمهور، ذلك الجمهور بعدهم قال بالثلث. وعندك نص أيضا أنه هو يدخل المجوسي من الكافر، والنبي قال الكافر نصف دية المسلم ديته، ومن تعلق بالعموم لا وجه. مسألة فيها خلاف وليس فيها نصا عموما يعني، ذلك تعلق الشافعي بأقل تقدير وقال هذا المستيقن، يعني المسألة ليست ثلث العشر. نعم. فرع، ومن لم تبلغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وبلغته دعوة غيره، فالذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه أنه إن كان يهوديا أو نصرانيا ففيه ثلث الدية. هو نفسه يهوديا وإن كان مجوسيا أو وثنيا ففيه ثلث عشر الدية، لأنه ثبت له بجهله نوع عصمة فألحق بالمستأمن من أهل دينه، فعلى هذا إن لم يعرف دينه فهل تجب دية ذمية أو مجوسية؟ فيه وجهان، قال البندنيجي المذهب منها الثاني والله أعلم. يعني لو واحد لا يعرف دينه قتل ومش عارفين له ملة، زي ما يقول هو ده كتابي ولا مجوسي، نحمله على المجوسي ولا على الكتابي؟ المذهب عندنا الثاني على الأقل، أصل براءة الذمة فلا يتحمل القاتل ما لم يثبت فيه. من عليهم مجوس الوثني. طيب. سيدخل الآن على هذه دية، كان دية النفس، ندخل على دية الأعضاء. الثلث قضاء برضو بعد الصحابة، ورد في قضاء بعد الصحابة على الثلث هذا. إيش؟ كل ده. إيه؟ في الحر. آه في القتل، المقتول حرا، بس كيف؟ مقتول حرا بس كيف؟ نعم. إيش؟ لم يذكر قضاء العدل. لا لا ما لسه جاي جاي جاي. هو ايضا مش ورد عن عثمان رضي الله عنه انه قضى ب 4000. ما هو الثلث عندنا في المذهب يا دكتور علاء هو بيروي عن حديث عبد الله بن عمرو السهمي، لكن هو قلنا ان الحديث هذا ما جاءش فيه الثلث يعني النص، لكن هو روى عن عمر في اول الصفحه لما قال قذف اليهودي بريء ب 4000. لو تقصد الثلث دليله عندنا ايش؟ على قضاء عمر بالنسبه اليهودي الكتابي على اي ما يكون يعني المؤمن في المذهب عندنا بقضاء عمر، لكن الحديث لم يثبت فيه الثلث، الحديث جاء فيه النص. الحديث صح الحديث ايوه هو خطا في النقل اصلا، الحديث ما فيش فيه الثلث، الحديث فيه النص. الحديث اصلا النقل فيه خطا هما اثنين. لا مش اثنين، حديث لم يرد في ذلك ما فيش لفظ الثلث في الاحاديث. حديث عبد الله ابن عمرو السهمي الصحيح فيه ان هو النص، لكن ورد عن عمر ذلك القضاء في دية اليهودي 4000. قال وتكمل دية النفس، هنا بقى هيدخل على الدية في الأطراف. فين ما هو قال لك ورؤي طب ما جابوش، هو قال لك رؤيا ذلك عن رسول الله، ما فيش ورد، ما فيش حديث ورد بالثلث، لكن الحديث اللي ورد عن عبد الله السهمي بالنصف. هو بيقول هنا رؤيا ذلك عن رسول الله، دية اليهودي والنصارى ذميا كان او مستأمنا او معاهدا ثلث دية المسلم. رؤية ذلك عن رسول الله مفيش بقى، الرواية دي مش موجودة، موجودة ان موجودة رواية بالنص، وروى ان عمر رضي الله عنه قذف اليهودي بقى، فاصبح في خلاف قضاء عمر 4000 وحديث النص، والآية حر بالحر 4000 بالتلت. نعم هنا جاء الخلاف من الفقهاء. هو كل المسألة دي الكتابي والمجوسي الشافعي أخذ فيها بأقل الأقوال تقديرا على الأصل اللي عنده بقى، لأنه وجد خلاف ولم يجد نصا حاسما في المسألة، فأخذ بالأقل. يعني النظر في المسألة يعني عندنا أن هذا النظر الشافعي فيها أقل الأقوال في التقدير، لأنه وجد الخلاف موجود وليس فيه نص حاسم. طيب وتكمل دية النفس باليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين. وتجد في ذهاب الكلام الدية. كل ما قلنا الآن تجب في دية، يعني واحد قطع يدين، اثنين دية، فقع عينين دية، قطع أذنين دية، جبت الاثنين الأول. طيب شفتين دية، جفون الأربعة دية، طيب هنا بقى طيب قطع أنف واحدة دية، لسان دية، دية كاملة زي قتل النفس. طيب ضربوا ذهب الكلام، فقد النطق بالكليه، طبعا الاطباء سيقولوا ذلك، دي كملت. ضربوا على راسه فقد البصر، مع ان العينين موجودين لكن فقد البصر، ذهاب البصر دي كامله. ضرب على اذنه فقد السمع، دي كامله. ضرب على انفه فقد الشم، او غير ضربه شمموا اي حاجه المهم ضيعوا الحس، عليه دي كامله. ضرب على ام راسه، او صح الرجل عقله طار بقى أصبح مجنون يمشي في الشارع يلف، دي كاملة. قطع له الفرج والأنثيين أيضا فيها دي كاملة. كل هذا ذهب الكلام أيضا دي كاملة، كرر الكلام وقال في الكلام ثم ذهب رجع خلاه ما يعرفش يتكلم. لا قطع اللسان دي ممكن يعني يضربه او جاله خضه جاله شيء او خلاه يعني عذبه باي شيء قرار فقد النطق. بيقول لك واحد ممكن يشوف حاجه كده يجيله صدمه يفقد النطق بالكليه، طبعا ممكن مؤقت ممكن بالكليه، فهو ما كان رعبه خلاه ربطه في حته وجاب له اسد قدامه جاب له شيء وقعد قدامه كده، فرجل ذهب الكلام يحدث يعني، او ضربه ضرب معين فأدى ذلك الى فقد الكلام عنده. ما هو الكلام ده برضه جزء من المخ، ممكن يضرب في شيء يؤدي هذا الجزء انه يضرب انه يفقد فيه قدره على الكلام. كل هذا ما سياتي معنا دي كامله. لو واحد من الاثنين هيبقى نصف دي، يعني عين نصف، يد نصف، قدم نصف، اذن نصف، اللي فيها اثنين نصف، اللي فيها جفون أربعة، اللي جفنين بنصف. هتأتي معنا يا دكتور بالأرش والحكومة، هياتي هياتي إن شاء الله. ليش نعيشين الفترة اللي جاية مع القصاص والأرش والحكومة؟ أيوة أنا يعني أنت ما فيش غير كده عندك جفون تاني غير الأربعة دول. هنأكد فيها مشفيان دي بقى تأكيد. طيب هنجيب من هنا أربع جفون غير كده أصلاً. طيب خلاص. هو سيتكلم الآن: قد علمت أن دية النفس 100 من الإبل على الجديد، أو 1000 دينار، أو 12000 درهم على القديم، وقيل غير ذلك. خلاص قيل غير ذلك، عرفنا إيش الأموال وغير ذلك. إذا عرفت هذه الجناية، إذا عرفت هذا، فالجناية قد تكون على نفسه وقد تكون على غير نفس. انتهينا من النفس، الآن على غير نفس. وإذا كانت على غير نفس فقد تكون على طرف أو طرف طرف، وقد تكون على غير طرف. يبقى أطراف معروفة، اليدين والإيش والقدمين دي أطراف، صح؟ طيب، أو غير طرف العينين الأذنان الأنف إلى غير ذلك. طيب، فقد يكون لها أرش مقدر، وقد لا يكون لها أرش مقدر. خد بص، الأرش المقدر، وقال: فإن لم يكن لها أرش مقدر ففيها الحكومة، وسيأتي الكلام عليه. وإن كان لها أرش مقدر فتارة يكون الفائت بالجناية منفعة فقط كذهاب البصر، وقد تكون المنفعة مع الجرم، وذلك مثل اليدين. طيب الأرش دون الدية، دون الدية هيكون أرش كأنه تعويض، لكن تعويض مقدر في الشرع كما سيأتي. هيقول مثلا إيش؟ إن الحكومة بتكون في الأشياء التي ليس فيها حد قصاص على حد، مفيش فيها قطع. يعني الحكومة بتكون في الأشياء التي ليس لها ممثلة، يعني العين قدامها عين، اليد قدامها يد. طب لو جرح أو قطع من هنا، قلنا الأسبوع الماضي يبقى الكف قدام الكف، لكن الجزء ده حكومة. ليش؟ ملوش أرش مقدر، ما نقدرش نقدره، فهنقيسه ويبقى ليه حكومة تعويض كأنه، لأنه ما ينفعش نقطع. فالحكومة في الحاجة التي ليس لها، ودي بتحتاج، أو واحد مثلا جرح وجرح، هو لا هو قطع ماشي، ولا هو أدى إلى ذهاب منفعة، يعني جرح إيده جرح جامد ولا يرجع لأصله، لكنه لم يقطع الأصابع ولم يشل اليد في المنفعة، ففيه حكومة، ففيها حكومة، لأن ليس فيها لا دية ولا نصف حتى الدية، فنرجع إلى الحكومة من هنا. وسيأتي تفصيلا في الجنايات، ما زال في الجنايات والحدود، لكن الآن إحنا نتكلم الآن على ما قاله الآن. طب قال هنا إيش؟ انتبهوا بقى في فرق بين فوات المنفعة والجرم. يعني أنت الآن ممكن لو فقع العينين يبقى العينين طاروا مش موجودين، صح؟ وأيضا ذهب معهم البصر، لكن ممكن يضربوا على رأسه يفقد البصر والعينين موجودين، يبقى هنا ذهبت المنفعة والجرم موجود. منفعة إيش؟ البصر. كذلك ممكن يضرب فالأذنين موجودين لكن السمع طار، فمنفعة السمع هي اللي إيش؟ ذهبت. وممكن يقطع الأذنين فيبقى ذهبت المنفعة مع العضو نفسه أو الجرم نفسه. ذلك هذا معنى ما قال إيش؟ بيقول لك قد يكون الفائد بالجناية منفعة فقط ذهب البصر، وقد تكون المنفعة مع الجرم مثل اليدين. اليدين طبعا منفعتها ايش؟ الاخذ والاعطاء والعمل وكده، ممكن يضربه ويشل الايد فالمنفعه اللي ذهبت، صح؟ بقت اليد شلاء. وممكن يضربه يقطع اليد فذهبت المنفعه مع ايش؟ مع العضو. هنا ايش بقى يقول؟ قال: وفي ابانتهما الديه كامله. ليه تفرق هنا؟ ليش؟ ان ممكن تبقى في ديه كامله على زمان المنفعه. قال: وفي احداهما نصفها، يبقى يد الواحدة نصف الدية واليدين دية كاملة. قال بل تكمل الدية في لقط الأصابع. والدليل على إكمال الدية فيهما قوله عليه الصلاة والسلام وفي اليدين الدية، كذا ورد في حديث جابر. وفي الكتاب عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وفي اليد 50 من الإبل، إذا تبين اليد الواحدة نصف دية واليدان في اليدين أو اليدان الدية. جايلك أنت بس أنا خلصت، ما أنا عديتها عشان جاي الكلام عنها، اصبر صبرا على ياسر. قال إيش؟ وفي اليد 50 من الإبل، ولأنها أعظم نفعا من الأذنين، والمراد باليد الكفان. ويدل له قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مفصل للكف، فدل على أنها اليد لغة وشرعا. هنا بيّن أولا أن اليدين دية كاملة، اليد الواحدة نصف دية، الحديث موجودة قرأناه. طيب ما هي اليد؟ كيفيتها هذه اليد كف؟ ليش؟ للآية واسترق واسترق فقطع أيديهما. طب الآية تكفي مجملة، لأن اليد في الآية ممكن تبقى الكف، ممكن المرفق كما في الوضوء، تغسلوا أيديهما، تغسلوا أيديكم صح، وقت إذا قمتم من الصلاة تغسلوا وجوهكم وامسحوا رؤوسكم، لا تغسلوا وجوهكم وأيديكم. وهنا اليد في المرفق صح، فدي يد برضو ذكرت في القرآن، وأيضا ذكرت اليد إلى هنا حتى في عند أهل اللغة إلى المنكف، هذه يد. ولكن جاء القطع مثلا لما قطع يد السارق صفوان من سرق رداء صفوان بن عسان والبراء المخزومية قطع الكف، فعلمنا بأن القطع من الكف. يبقى أول شيء الدية كاملة في اليدين، نصف دية في اليد، والقطع في الكف من المفصل. ثم بين الأصابع بقى سيدخل. قال فدل على أن اليد لغة وشرع، أن لا يد لغة وشرع. ولو قطع الأصابع ثم قطع الكف بعد الاندمال وجبت دية وحكومة. نعم بص انتبهوا للحالة، وإن كان قبل الاندمال فكذلك على الأصح، ثم هذا كله إن كانت اليد صحيحة. طيب هو الآن إيش فعل؟ ما مستحيل قطع الأصابع، وبعد قطع الأصابع الكف موجود، اندمل يعني حدث علاج، وبعد قطع الأصابع أصبح الجرح ملتئم، ثم رجع راح قطع له اليد الكف. مش الطبيب المعتادي، الطبيب ملوش علاقة، هو المعتادي قطع الأصابع. مسالم ابو محمد يقول لك الطبيب الطبيب بس لما اندمل فوجب ان هي يقطع الكف، ده دي حاله تانية. لكن او يعني لا بس الطبيب مش تبع عليه حكومه في الحاله زي كده، احنا بنتكلم في المعتدي. فهو لين اول حاجه قطع الاصابع فاندمل ثم قطع الكف. هو عندنا في الاصابع كل اصبع 10 من الابل، فلما قطع الأصابع 5 × 10 بكام؟ 50. لذلك الكلام اللي انت عديته وسألت عنه هو كان يرجع بل تكمل الدية في لقط الأصابع. يعني لو جيه مش طلب واحد اعتاد على واحد راح مسك الأصابع ده قطع وده وده وده وده، وراح مسك الإيد الثانية قطع له الأصابع، قطع له كام؟ 10 أصابع، بكل إصبع 10 يبقى فيه الدية. لذلك هو قال في لقط الأصابع دية كاملة، ولو قطع له 5 صوابع فقط هيبقى في 50. هذا معنى في لقط الأصابع دي، انتهينا منها تاتلك. نرجع بقى للإيش اللي معنا الآن، إنه لو قطع الأصابع الأول أصبح في كل صابع كام؟ 10، 50 نصف دي. ثم رجع قطع له اللي باقي هذا بعد الاندمال، اعتبر إن هذا زيادة في الاعتداء. ففي الأول كان ليه دي 50، وهذه بقى ملهاش عندنا أرش، ملهاش، فأصبح فيها حكومة، ملاش أرش. إيه؟ ما فيش شيء مقدر. الأرش الآن أجيب لكم، لما تقول اليد نصف الدية يبقى 50 من الإبل صح؟ نصف اسمها إيه الدية؟ الإصبع 10 إبل، ده اسمه أرش مقدر. اللي هو ده الأرش اللي بتسأله على الأرش، أصبح الإصبع عشرة من الإبل أرش، تمام كده، واليد خمسين من الإبل نصف دية. طيب أخذ الأصابع واندملت، ثم جه مرة تانية راح أقطع الحتة اللي بقية، لهذه الجزء اللي باقي هو لا هو هدية ولا نصف دية ولا لي أرش، لكن اعتدى عليه هذه حكومة تعويض مبلغ يقدره مقدر. لأننا عرفنا الفرق بين الدية والأرش والحكومة. طيب هنا لذلك قال إيش؟ وعين دمل. إيش؟ وعين دمل. دمل يعني آخف دمال الشيء بعد الجرح يندمل، يعني يرجع لي يعني يحبس بقى الدم ويلتائم وغير ذلك. وانا قلت لك يا ابني الأرش الآن عشرة من الإبل في الإصبع، ده مقدر، دي مش حكومة، ده شيء مقدر شرعا، لابد لقطع صاب إصبع يكون له عشرة من الإبل، دي تسمى إيش عندنا؟ أرش. دي أقل من الدية. أيوة، لا هي لا دية ولا نصف دية. أرش شيء مقدر، لكن الشرع اللي مقدره في قطع شيء. لذلك حتى العشرة من الإبل دي بتتقسم، لو قطع الملة بتتقسم بتتقسم على ثلث، على وهنا تتقسم على الاثنين في الإبهام لو قطع الملة. ده اسمه أرش مقدر، لكن لو شيء مش مقدر عندنا ما عندناش تقدير للجزء ده، ده اللي فيه الحكومة. لذلك وقال هناش إيه؟ ولو قطع الأصابع ثم قطع الكف بعد الاندمان وجب الدية وحكومة. الدية في الأصابع اللي هي النصف. طبعا وقال هنا، وقال هنا الدية على اليدين العشرة كانهم مقابل الدية، وحكومة على هذا الجزء وإن كان قبل الاندمان فكذلك على الأصح. يعني هو يبدو أنه اعتبر أنه لو قطع الأول وحتى ما فيش اندمال ما فيش تصيب للجرح، لكن رجع في فعل تاني وراح قطع الجزء الباقي هيحمله أيضا حكومة. لكن هو من الأول راح أصح كده، دي خلاص فيها نصف دية، فيها نصف دية. أقول له أنا الأول كنت خلصتها بدل ما تدفع، الله المستعان. ثم هذا كله إن كانت اليد صحيحة، يبقى اليد إيش؟ صحيحة. فإن كانت شلاء، يعني أصل اليد فيها شلل، ما تعمل؟ قال ففيها الحكومة. ليش؟ قال لأن في اليد منفعة وجمال. المنفعة اللي تستخدم بها الإيد. طب الإيد اليد كانت شلاء مش صحيحة، يبقى ما فيش منفعة لكن فيها جمال، فيها شكل أكيد، حتى لو إيده فيها شيء، لكن وجود اليد مع اليد جمال. فلذلك قالوا فالحكومة في مقابل الجمال. ليش؟ لأن اليد موجودة، لكن هو لما قطع ما قطعش الاستخدام، ما ضيعش عليه المنفعة بتاعت اليد، هي أصلا اليد منفعتها مش موجودة لأنها شلاء، فاهمين؟ فلذلك قالوا ليس عليه دية، لكن هو قطع هنا ضاع منه الجمال، فجعلوا للجمال حكومة، لأن ما عندناش فيها لا أرش ولا دية. سيدنا أروا في اليد خمسون يتبل ولأنها أعظم منفعة من الجمال. هو خدم القياس، يعني هو من ما هي أذن واحدة على أن جاء إيش؟ الأذن الواحدة نص وليجي الواحدة نص، فين يعني الفرق؟ وفين قال من أقرأ؟ أعظم نفعا. نعم، على أن الحديث في حديث عمرو بن حزم جاء في الأذنين، لكن هو قال كما ورد في حديث جابر، وأيضا حديث جابر ما فيش فيه كده، حديث عبد الله بن عمرو هو الذي فيه اليدين، حديث جابر لم يرد فيه اليدين، البطوع عندكم انتم، لكن في حديث اخر لعبد الله بن عمرو هو ذكره هنا في ذكره في السبين عند الترمذي، ذكره في الخطأ المحض، لا في قبل الخطأ المحض مباشرة لما قال نعم، لو تكلم فيه عن الدية من قتل متعمدا دفع الأولياء المقتول فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية، ثم ذكر فيه الدية. المهم إن الحديث جابر لم يرد فيه اليدين حقيقة، هو حديث آخر حديث عبد الله بن عمرو. هو كتابه لأهل اليمن، هو أصلا كمان حديث عبد الله بن عمرو بن اللي ورد فيه الكتاب لأهل اليمن أيضا، قال أن فدية النفس 100 من الإبل. هذا حديث طويل جدا تكلم فيه العلماء، لكن فيه كل الديات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو، حديث عمرو بن حزم أيضا. فهنا هو اختلط حتى عليه المسألة، لأنه قال هنا حديث جابر وفي كتابي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو اللي هو اليمن، لم يرد في حديث جابر ذلك. وفي الآية 50 من الإبل ولأنها أعظم نفعا من هي، ما فيش فيها شيء، لأنه هو يدوين أن الأذنين وصل وأيضا هو فهو يريد أن يدين أعظم نفعا من باب القياس، فإن النص موجود ما فيش فيها شيء. ويجب في الرجلين كمال الدية لقول عليه الصلاة والسلام وفي الرجلين الدية كما ورد في خبر عمرو بن شعيب في كتاب اليمن، هو كل ده كتاب اليمن في عمرو بن شعيب هو اللي فيه كل الديات. وفي الرجل الواحدة نصف الدية، ولا فرق بين الرجل العرجاء والسليمة. عمرو بن شعيب ولا عبد الله بن عمرو؟ هذا عمرو بن حزم، عمرو بن حزم، عمرو بن شعيب، انا اسف، عمرو بن شعيب. ماشي، بينا قدر الارسل الحكومة على اعتقد وضحت لك، عايزها بقول لها ثاني. طيب، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ولا فرق بين الرجل العرجاء والسليمة. ليش؟ لان العيب ليس في نفس العلة. عندكم ايش مكتوب؟ عشان عندي تصحيح هنا بعد الكلمه اللي مكتوبه نفس العضو، لان العيب ليس في نفس العضو، وانما العرج في الفخذ او الساق او تشنج الاعصاب. يبقى العيب في العرج ليس فين؟ في القدم. العيب يكون في اما في الاعصاب التي فوق. هو لما قطع القدم ما عندناش مشكله في انه يكون اعرج، سيحاسب عليها ايضا كانها سليمه. ليش؟ لان العرج الفخذ او الساق او تشنج الاعصاب دي طبعا اهل الطب يتكلموا فيها، لكن هي صحيحه يعني. ولو قطع رجلا ما هو هيتحاسب خلاص عليها نصف الديه. لا يعني لو عايز اقول لك نصف الديه لو كانت منفعه فقط كانت محكومه، لكن ما اعتبرش العرجاء كالمشلوله، لان العرج مش في نفس العضو، العرج في شيء اخر في الرجل. مش منفعه، مش لفظ كمان، ما هو عشان كده وده حكومه ولم ياخذ منه الديه، لانه اليد شلال مفيش فيها منفعه. هنا في منفعه، هو وعايز اقول لك ان العرج مش في الرجل اصلا، كمان العرج سبب اخر، لكن هي فيها. وبرده زي ما انت قلت الان ان هي مش مشلوله. نعم. فالصحيح قال ايش؟ ولو قطع رجلا تعطل مشيها بكسر الفقار، فالصحيح وجوب الديه، لأن الرجل صحيحة والخلل في غيرها، وتكمل الدية في لقط الأصابع والقدم كالكف. ثاني، ولو قطع رجلا تعطل مشيها بكسر الفقار، لو قطع رجلا يعني لو غالبا العمود الفقري كان مكسور حسب شكل النصف يعني فالرجل شكل. نعم أحسنت، يعني هو عنده شيء في الظهر الفقار كسر الفقار لكنه قطع الرجل، بس الرجل سليمة ففيها الدية. يعني افترض واحد عنده عمود الفقري مكسور مش عارف يمشي، وراح قطع له رجله، هو ما يمشيش لكن الرجل سليمة، العيب في شيء ثاني فوجبت الدية. طيب، وايضا طبعا الديه في لقط الاصابع اصابع القدمين، نفس القصه، نفس الاصابع في 10 من الابل فهي هي لقط، يعني قطع الاصابع، قطع الاصابع 2 3 كل واحد يدي 10. اتفضل. هنا ما هو ممكن الاصابع ما تبقاش موجوده بس منفعه الرجل نفسها. لا ده موضوع ثاني، ما ده في حكومه كده يعني هو اصلا اصابعه مقطوعه، ودي كنت انت طالع دي او نهايه يعني انت عايز تقول انه ما عندوش اصابع بس يعني ما عندوش اصابع قدم، يبقى هيقطع له ايش الان؟ يقطع له القدم بدون اصابع. يبقى في حكومه زي الكف بدون اصابع. خلينا ما تزوديش انت، خلينا نمشي حاجه حاجه. عندك القدم اللي دي اللي فيها المفصل، اللي دي اللي فيها الديه. نخش الساق ده موضوع ثاني والفخذ. انا خلينا نتكلم عن القدم. لو تقصد القدم بدون اصابع وقطع يبقى هنا يبقى في حكومه. كما قال في الكف بعد الاصابع لقط الاصابع قطع الكف. ما فيش فيها اصابع يبقى فيها لان اصلا ما فيش منفعه بدون الاصابع. قدم قدم واليد ما هي واحد. منفعه الايد في الاصابع عشان اعرف نفسي ما هو مش عارف يمشي لو ما فيش اصابع في الرجل. مشكله. طيب هي لما ما يكونش في اصابع في رجله المنفعه المشي مش هتبقى موجوده. موجوده يا ابني هيمشي زي ما عندوش اصابع. لا اصابع القدم مش هتشال منه كلها هيمشي عادي. بس هيبقى فيها دي هيبقى فيها حكومه ايضا. هيبقى فيها حكومه لو خد اللي بعد الاصابع هيبقى فيها حكومه. وخلينا نكمل هو هتاتي معنا ان شاء الله ايضا. وفي الانف الدير وتكمل في المارن منهم والماء والمارن ما لان منه وخلى من العظم. هذا المارن عارفين المارن هو ده ما فيش عظم فيه اللي هو ده ما هو هو. طيب لقول عليه الصلاة والسلام وفي الألف إذا أوعت جذعا جذع إذا أوعت جذعا أديا. من عندي كده عندكوا إيش؟ أوعت جديا جذعا جذعوك أوعى صح لأن هي كده فيها تصحيح عندي. جذع يعني جذع الأنف يعني تقطع هذا معنى جذع الأنف. جذع إنه هذا يقطع ولا فرق بين الخشم وغيره. ماشي مش مهم حبيبي خلاص هي الجزع هي الجزع المقصود بالقطع يعني وفيها الدية ولا فرق بين الخشم وغيره والمارن ثلاث طبقات الطرفان والوترة الحاجزة يبقى هنا يمين وشمال وللنص هذه وهذه وهذه ولو قطع المارن وبعض القصبة لازمه دية وحكومة قصبة اللي فوق هنا يبقى خد المارن والقصبة دية اللي وحكومة الفوق لأن القصبة مع المارن كالذراع مع الكف الذي الكف والذراع قطع الكف وراح واخد من هنا قد حكومه ومع الكف مع الديه نصف الديه يعني بس هي اللي فيها ديه. نعم أوه. طيب قال ولا يبلغ بالحكومه ديه الان لانها تبع يعني ما يوصلش بالحكومه ان يصل بها قيمه الديه ده اصل عندنا يعني ما ترفعش الحكومه لتصل لقيمه الديه لان الديه هي الاصل والحكومه تبع فما لا تعلو بالتبع يصل لقيمه الاصل فتقال لانها تبع ولا تنقص عن ديه مثقلة منقلة منقلة منقلة عندية منقلة بل تزيد. هو هنا فاكرين منقلة اللي خدناها الأسبوع الماضي في العظم لنقلة العظم دي ليه عادية كان هو قال هنا دعوا لها سنة المنقلة تنقل العظم فيها 15 ل 15 وهنا يريد أن يقول إيش ولا تنقص عندية منقلة هو طبعا لما قصر هو كده نشل له عظمة بل تزيد يبقى أقل شيء 15 في الحكومة في العظمة القصبة هذه. وأقره النووي في التصحيح والصحيح تجب دية فقط كالكف مع الأصابع والله أعلم. يبقى عندنا الصحيح ما قال بالحكومة قالوا بالدية فقط. وتجب في الأذنين الدية إذا قطعهما من أصلهما. طيب وتجب فيهما حكومة وقيل تجب فيهما حكومة لأن السمع لا يخليهما الحق لا يحلهما صح هو السمع لا يحل في الأذنين أصل حاسة السمع مش في الأذنين يعني داخل يعني ممكن يقطع الأذنين ويظل السمع موجود هو فهمت المقصد ذلك هو بيقول تجب فيها حكومة وقال من أصلهما يعني دخل في بقى يبقى هنا دخل مع السمع وقيل تجب فيما حكومة لأن السمع لا كلهم يعني هو خد منفعة ظاهرة وليس فيها منفعة ظاهرة إنما هما جمال وزينة فأشبه الشعور نعم لا هو طبعا هو تجب في الأذنين دي قيل طبعا حكومة على أنه يرى بأن هذا السمع ليس في الأذنين وأن الموجود في الأذنين هذا منفعة جمال مش منفعة ما فيش فيها منفعة لكن هو سيرد الآن يقول أن هي بتجمع الأصوات ولها منفعة فأيضا يعني إن هي يكون فيها الدية لذلك قال الإمام هذا لم يجر لا لم يجر لهم ذكر في كتاب عمرو بن حزم إلى اليمن وفيه لم يجي لهم ذكر في كتاب عمرو بن حزم إلى اليمن وفيه الديات وحجة المذهب قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهم ولا مخالف ولأنهما عضو فيهما جمال ومنفعة فأشبه اليدين طب إيش المنفعة منفعتهما جمع الصوت لتأدية إلى الصماغ ومحل السمع ولمنع الماء والهوام، فإنه يحس بحسب معاطفهما معاطفهما، وسواء في ذلك السميع والأصم، لأن السمع في الصماغ لا في الأذن، والله أعلم. يعني هو يريد أن يقول ويرجع للقول الصحيح بأن في الأذنين دية، في الأذنين دية، ويرد على من قال بأن الأذنين ليس فيهم، الأذنين ليس فيهم منفعة، لا فيهم منفعة. الأذنين يقول أنا بتجمع الأصوات ليدخل إلى يعني الصماغ محل السمع، وأيضا يمنع الماء والهواء يدخله، فإذا لها منفعة مع الجمال، لها منفعة. إذا الأذنين أيضا يعني هو لو قطع الأذنين وما ذهبش السمع هيبقى فيها دية، ده الذي يقول ليست حكومة كما قال بالتضعيف، وهذا الصحيح. ويجب في العينين الدية كما ورد في الكتاب عمرو بن حزم، ولأنهما من أعظم الجوارح نفعا فكانت أولى بإجابة الدية، وسواء في ذلك الصغيرة والكبيرة والحادة والكليلة والصحيحة والعليلة والغشياء والعمشاء والحولاء، إذا كان النظر سليما كل ده في دية مدام في نظر. قال الموردي وألحق الغزالي الأخفش، هو الذي لا يبصر نهارا يبصر بالليل بس، زي الخفاش، عشان كده سموه الأخفش. الأخفش الخفاش ما يرى النهار، يرى في الليل بس. والأعمش العكس، الأعمش يرى بالنهار ولا يرى في الليل، لذلك قد ولا يبصر نهارا بالأعمش، وفي إحداهما نصفها لوروده، ولأن كل دية الدكتور علاء هو اللي يفيدنا في العيون، أعدل علينا الوقت. وهو معنا كنا حضرنا. ولأن كل دية وجبت في عضوين وجب نصفها في أحدهما كاليدين، والله أعلم. وكل هذا سيكون فيه الدية، ليش؟ لأن البصر موجود. إذا كان النظر سليم، ناس إذا كان النظر سليم وأي علم من هذه العيون يعني اعتدي عليها أو خلاص ذهبت منفعتها، فيها الدية. وتجب في الجفون الأربعة الدية، لأنها من تمام الخلق وفيها جمال ومنفعة، ويخشى على النفس من سرايتها، فأشبهت اليدين. سواء في ذلك البصير والضرير وفي كل واحد ربعها، لأنها قضية التوزيع، والله أعلم. وهنا يخشى على النفس من سرايتها، يعني يبدو أنه إن لابد فيها من الدية أصلا كمان، لأن لا يستطيع أنه يبدو أن يقتص من الجفون. دي برضه الدكتور على اللي هكلمة فيه، يعني أقصد هنا يخشى على النفس من سرايتها، يعني لو جي أخذ الجفون يقتص ممكن هذا يؤدي أنه لا يستطيع أن يضبط فيموت المرء منه، فذلك يجعل فيها الدية. مثلا بس وقال ويخشى على النفس كمان من سرايتها، أو يعني يتعدى، فلذلك لكن ما أدري هل في الطب الآن ممكن أعتقد ينيمون بنج ويشيلون الجفون، إيش الإشكال فيه أنا ما أدري، لكن يبدو أنه هو في زمانهم طبعا هذه لو كان فيها السرايا يبقى لا يستطيع، لا يستطيع لابد. يعني هو أصلا ليش؟ هو تعدى أقل يعني. هو ما هو بقى مش معقول يكون بلطجي وكمان متمرس طبيب، يعني هو ممكن يكون ضربه بأي طريقة أو ما تفهم له إزاي والراجل ما ماتش يعني، لكن أنت ممكن ما تضبطهاش وأنت بتقتص، هي دي الفكرة. ممكن زي ما أنت بتقول. وتجب في اللسان الدية إذا كان سالم الذوق ناطقا، يبقى اللسان هنا منفعته التذوق والنطق، فإذا كان ينطق سالم الذوق والنطق يبقى إيش اللسان هنا يبقى فيه الدية، لقوله صلى الله عليه وسلم وفي اللسان الدية، وقول أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، ولا مخالف، ولأنه فيه جمال ومنفعة، وأي منفعة، وسواء في ذلك الصغير والكبير والعجمي والألكن والعج والعجل والعجل بفتح العين كسر الجيم والعجل والعجل والعجل والثقيل والأرت والألثع وغيره. قال الروياني والأرت أنا والأرت والألثع وغيره. قال الرويان ويحتمل أن يكون أن يقال بخلافه، وفي لسان الأخرس حكومة سواء كان خرصه أصليا أم عارض. طب أولا اللسان لو كان تاما فيه الذوق وفيه النطق فيه ليه كامل، ولا يهم بقى أن عنده لدغة عنده لسعة عنده كذا، كل هذا لا يؤثر. لكن هنا اللي بعديها وفي لسان الأخرس حكومة، الأخرس الذي يتكلم لا يستطيع أن يتكلم سواء كان خرصه أصليا أم عارضا، هذا إذا لم يذهب الذوق بقطع الأخرس، يبقى هو تعتبر لسان الأخرس لو قطع في حكومة، لكن لو ذهب الذوق بقطع اللسان هيبقى فيها هدية. ليش؟ طبعا لم يذهب الذوق بقطع الأخرس، أو كان قد ذهب ذوقه قبله، فأما إن ذهب ذوقه بقطع لسانه ففيه هدية، لأن في جمال وفي منفعة، في منفعة في اللسان النطق وفي التذوق. فلو حتى ذهبت النطق لكن التذوق كان موجود عنده، فإن قطع لسانه وفيه تذوق عليه هدية. لكن لو كان الذوق مش موجود والنطق مش موجود هيكون حكومة، هيكون فيه حكومة. من بالغ قطع الحكومة الوالي قضاء؟ نعم القاضي. نعم إيش؟ كلام من فعلت اللي هو بلع الصعام دي مكان. لا، مال البلع مال اللسان. هو اللسان اللي فيه. لا، ما فيش في دين انت بتقوله، ما علاقكش فيه. فإذا كان لسان الشخص ناطقا إلا أنه فقد الذوق فقطعه شخص فيه الحكومة، قالوا المهدي والله أعلم. كلام بعد كلام لا هذه تحتاج مراجعة. الفرع هذا هو خايف حاجة تحتين، وهذا موافق لظاهر المغني كما قاله الشيخ العلامة الروشاني الشرواني رحمه الله تعالى. واعتمد ابن حجر ابن حجر في التحفة والإمام الرملية في النهاية أن فيه الدية. أيوة كده صح، وعبارة التحفة. وأما جزم الموردي وصاحب المؤكد لأن فيه الحكومة فضعيف. أحسنت الله، هذا الفرع صح؟ هذا ضعيف، هذا ما ليس حتى مذهب الله. الثاني بقى يبقى المساله دي بطوا معي اللي بيسمع فرع. اذا كان لسان الشخص ناطقا الا انه فاقد الذوق فقطعه شخص في الحكومه قاله الموردي، بس هذا ضعيف. اقرا بعد هنا ثاني. نعم، ابن حجر في التحفه قال ايش؟ واعتمد الامام ابن حجر في التحفه والامام الرملي كمان، يعني الرملي مع ابن حجر اتفق. نعم، جميل جدا. ان فيه الديه، ما فيه الديه وعباره التحفه. واما جزم الموردي وصاحب المؤكد فإن فيه الحكومة فضعيف. وجزم الموردي وصاحب المهذب اللي هو الشيرازي، إن فيه الحكومة ضعيف. طيب يبقى هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. يبقى الآن يبقى معنا الفرع عندكم عشان تضبطوه، بس هذا القول ضعيف، مع أنه ذكر هنا في الفرع أنه ونقل عن الموردي، لكنه ابن حجر طبعا هيتمي والرملي اتفق على أن فيه هدية. والصحيح إذا كان لسان الشخص ناطقا وفقد الذوق لكن قطع من الدية. وكذلك العكس، لو كان فقد النطق ولكن عنده الذوق ففيه الدية. إنه ولا في مرة قطع لسان النطق والذوق، أي واحدة منهم تروح مع القطع يبقى الدية. لكن لو كان فقد النطق والذوق وقطعه بعد ذلك فيه حكومة. إذا واضح خلاص. طيب، في سؤال هنا أعتقد جاء الرد من داود. فرع لسان الطفل إذا عرفت سلامته بنطقه بحرف من حروف الحلق، يبقى تعرف إزاي أنه بينطق أن يديك أي حرف. بصوا هنا بيقول لك إيه عشان أنتوا بس الإخوة المتشددة بس الوقت. أنت خدت بالك منها؟ تراها الإخوة المتشددة بس. قال إيش؟ لأنها أول ما تظهر منه عند البكاء أو بحروف الشفة كبابا وماما. يبقى بابا وماما موجودة عندهم تضحك انت. طبعا انت الاخوة شغالين ابي، انا على فكرة ما بيقولوا ابي وامي، بس ده بقول لك تشدد. يعني هم كلهم البابا على فكرة لا اصل في اللغة، اصل بابا وماما لا اصل في لغة العرب. يعني كنت نزلتها كده في رسالة قصيرة مرة لكم، يا اصلا لا اذا هو عندك اول الكتاب او الراجل يقول لك بابا وماما. طبعا الناس بتظن ان دي يعني كلمة مش من العربية وان هي من الاجانب، بالذات ماما تشبه بابا المدير من المسارة، فهي مشكلة مفيش مشاكل انت بتشبه اي بابا لانه بابا يعني اللي هو الحبر الاعظم بتاعهم لا ما لهاش علاقه بكده الثاني معرف الايه انت شفت انت رايح فين انت بس ما تتكلمش ما توقعش نفسك خليك اسكت على نفسك انت بس بس مش معنى هم دول اللي بيقولوا بابي ومامي بس مصريين مين قال لك كده يا ابني المصريين بيقولوا من زمان عارف بس انا مفيش فيها انكار قوي في ناس بتنكر على الحاجات دي والولد دي انت متشدده هو الراجل في كتاب الفقه بيقول لكم بابا وماما بس عشان تبقوا عارفين ان بابا وماما مفيش حاجه ممكن تقال يعني انت فاهمني بمزح اخوه كثير لما كانوا بيخشوا عند الاخوه القدامى اللي هم مثلا ما كانوش بيقولوا ابي وامي مثلا او هو مش لازم يقول بابا وماما تلاقي الاخ اتغير كلامك ده بيقول له بابا وماما طب في ايه يا ابني يعني قول انت ابي وامي كما تريد وبابا وماما مش شيء عموما لا انكار فيها يعني اصلا بل هي باللغه العربيه المشكله ان انت عرفت ده متاخر فبعد ما عودنا اولادنا على ابي وامي فعرفنا ان بابا وماما مفيش فيها كده احسن ودي لغه القران ولغه السنه كده افضل من بابا وماما لا مفيش فيها افضليه عادي هي لغه عرب مفيش فيها افضليه يعني ده ما تجيبش افضليه بدون شيء دي لغه العرب موجود ليش هتخليها بقى افضليه مفيش عادي خلص ولا انت متشدد انا بابا وماما انا مرتب مش غير بابا وماما دي لغه عربي اما هي جايه لك لغه انجليزي هنا والراجل كاتب لك ايه طيب صدقني هو بيقول لك هو ايش حتى بيقول لك اول ما تظهر منه عند البكاء هو فعلا هو الولد لما بيكون صغير بيعرف يقول ابي وامي بيقول ايش باب باب باب ما كده بيقول كده طيب هو ربنا خلقه كده هو ربنا خلقه بابا انت بقى تقعد تلفها دلوقتي هو الراجل كاتبها لك ايه نصا هو اربع حروف لا يا سيد حتى مش فرق ايش مش عند هناك قالوا عندي بابا كله يا ابني ما هي موجوده انت فاهم اجيب حاجه من عندي هنا هي اصلا موجوده في اللغه ليها كمان اصل في المعجم هتلاقيها في المعجم هتلاقيها موجوده لو رجعت طيب عشان الوقت عشان احنا بس قلنا ان خفف من عليكم عشان او بحروف اللسان في زمانه كملت فيه الديه قال ابن الصباغ ويجب فيه القصاص وان لم ينطق بذلك في زمانه ففيه حكومه لان الظاهر خرص ولو قطعه قاطع حال ولادته فالاصح وجوب الديه حملا على الصحه يعني اول لما اتولد وما كانش نعرف هو تكلم ولا ما تكلمش ما هو اصلا احنا بننتظر لو كان ظهرت حروف وقطعه يبقى خلاص بيع ديه طب اول الولاده على اصل الصحه فيبقى عليه اذن ديه وقيل حكومه ولو تعذر نطقه لا لخلل في لسانه بل لانه ولد اصم فلم يحسن الكلام لعدم سماعه اياه فهل تجب فيه ديه ام حكومه وجهان والله اعلم وتجب في الشفتين الديه لانه عليه الصلاه والسلام ذكر ذلك في كتاب عمرو بن حزم ولان فيهما جمالا ومنفعه فاشبه اليدين وفي احداهما نصفها وفي بعضها بحسابه لانه قضيه يعني جاب ربع الشفه يبقى تقسم الشفه الواحده فيها النص نصف الديه قطع جزء من الشفه هنا قال توزع توزع بقى ولو جنى عليهما فشلتا وجبت الديه كشلل اليدين يعني ما قطعش الشفتين لكن حصل فيهم شلل عافانا الله جميعا فهنا فيها الديه كامله قال اصلا ناكد ضعف خلص الكلام يا ابني في ايه انت الساعه 9 وربع الساعه 9 وربع الساعه 10 بيدخل في طب ناخد ذهاب الكلام عشان وقفنا عند الموضحه الشيخ مش قادر الشيخ والله خلاص مش قادرين الكلام اه بس 2 ونص شيخ فين يا ابني طبقتين وربع هو كان دايما لا هو ده لسه في مكتب مش الكلام بس لسه في مكتب هو كان باين 3 صفحات ونخص من الفصل هو كده يبقى 9 عايزين بنحتفل بمحمد رفعت محمد رفعت نشرب معاك بس كده يبقى لكم القسامة صغيرة وبعد كده في الحدود أنا ما عنديش مشاكل معاك طب نقف عندها في ذهاب الكلام الدية وفي أي في دية في دية الجنين بس ده كل ده قبل أنا عشان الدكتور عاكا كتب لنا حاجة هنا تقريبا وجوب الدية كاملة في قطع رجل تعترض لا نصف دية قطع رجل نصف الدية الجفون من أكثر الأعضاء تغذية بالدم وقع قطعها يؤدي إلى نزيف كثير، فربما كان هذا السبب في السرايا. الله أكبر. شوف اسألوا على الذكر. هو الدكتور جمال عشان كده هو قال الجفون، الجفون الجفون من أكثر الأعضاء بالدم، تغذية بالدم، وقطعها قد يؤدي إلى نزيف كثير، فربما هذا السبب في السرايا. نعم هو قال، هو قالوا إن هو هما فقهاء ما كانواش قاعدين كده، هو اصلا بيستعينوا الاطباء في اشياء تسري. اه ممكن ما يعرفش يوقف النزيف يموت، لذلك هو ايش، لذلك قال ممكن. لذلك ايضا ممكن في اليد لما يجي يقطع، ممكن في اماكن لما مش فيها المفصل ما يستطعش في المفصل، ممكن يحصل اندماء يكوي زي ما بيقول يعني. لكن في الاماكن اللي هي اللي ما فيش فيها المفاصل ممكن الدم يظل ما يعرفش يوقفه فيحصل موت. ذاك الله خير تعالى. طيب نقف عند هذا القدر دقائق، خذوا يعني الانفاس ثم ان شاء الله ناخذ قدر ان شاء الله في المدخل ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.